بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. وأشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. المرة اللي فاتت احنا كنا بنتكلم عن آيات فيها ضرورة الإيمان بالله ورسوله والرسل، وشرحنا القصة دي، وبعدين دخلنا في بعض الآيات اللي فيها طاعة الرسول وتحكيم الشريعة اللي نزلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وان دي تعتبر نقطة جوهرية هامة جدا جدا، فاصلة تفرق ما بين المؤمن والمنافق. وذكرنا الآية في سورة النساء الآية رقم 65، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فدي الصيغة قوية جدا، لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وحتى فيما شجر بينهم دي شرحناها. وبعدين في الآية أخرى كنا تكلمنا فيها في الثانية واحدة، فأنت نزعتم في شيء، اللي هي عبارة في شيء، وهي فيما شجر بينهم يعني التحكيم في كل حاجة وأقل حاجة وأي حاجة تجد ليها مرجع في القرآن والسنة. أنا في نقطة كنت قلتها المرة اللي فاتت بس حابب أقولها تاني، اللي هو فكرة أن أنا بقالي فترة بقرأ عن الحد والعلمانية وقصة أن هم بيعتقدوا أن الدنيا كلها مادية والدنيا متغيرة، فبالتالي ما ينفعش يبقى فيه حاجات ثابتة نحكم على أساسها المتغير. وانا قلت ان يعني لو قلنا ان الاسلام عقيدة من ايام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، معظم الناس، او الشريعة برضو من ايام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، معظم الناس بيعتقدوا ان هي يعني شيء جامد بالكامل، مفيش اي نوع من انواع التغيير او معايير معينة ممكن نستخدمها في اكثر من ظرف مختلف. المشكلة ان في ثوابت وحاجات معينة لا تتغير ابدا، داخل فيها احكام معينة تحديدا، وداخل فيها عبادات، وداخل فيها عقائد وقصص وحاجات زي كده. في امور تانية تعتبر زي معايير معينة او قواعد معينة او قوانين معينة ممكن تتطبق او نقصها على اكثر من ظرف مختلف، وعلى اساسها نكون تصرفنا بحسب الشريعة الإسلامية. فبالتالي يعني احنا ممكن طريقة التواصل ما بيننا وما بين بعض بيتغير، ففي قواعد معينة بنقيس على أساسها ونشوف. المعاملات التجارية أشكالها اختلفت، في قواعد معينة بنقيس على أساسها ونشوف، وهكذا. فبالتالي احنا ما بنقولش ان كل الإسلام جامد وثابت، لكن هو قطعا دين كامل، والمعايير والقواعد والقوانين دي هتفضل هي ثابتة، وإن كان طريقة تنفيذها ممكن يتغير. يعني مثلا في قاعدة عامة لا يمكن هتتغير مع الزمن باتفاق المؤمنين والملحدين، قاعدة إني أحب لأخيك ما تحب لنفسك، دي قاعدة عامة ما فيهاش طيب أنا أعمل إيه بقى تحديدا علشان يبقى أنا نفذتها، دي على حسب الظروف وعلى حسب الموقف وهكذا. لكن القاعدة دي هتفضل ثابتة على طول، ما ينفعش اغيرها واقول ان في وقت من الاوقات هيبقى في قاعدة افضل منها ممكن اتعامل مع الناس وهكذا. فناس كتير للأسف الشديد ما بينتبهوش للنقطة دي من ناحية الشريعة، وان احنا يجب علينا الالتزام بالاحكام الثابته المعينه المحدده، وفي قواعد وقوانين ومعايير اخرى على اساسها نتصرف في الامور المتغيره في حياتنا وعلاقاتنا ومعاملتنا مع الناس. لكن في النهايه ما ينفعش يكون تصرفي مش نابع عن نص شرعي، سواء النص الشرعي ده حكم معين محدد ولا قاعده شرعيه ادبيه معينه اعمل من خلالها مع الناس. ربنا يهدي. طيب، والايات دي الايات بتاعت سوره المائده اللي تكلمنا فيها عن ان هي فيها القاعده الخاصه بان اهل الكتاب كانوا هم المفروض يحافظوا على كتبهم من ناحيه العمل بالنص، ومن ناحيه الحفاظ على النص من التحريف، ومن ناحيه تعليم النصوص الدينيه للي بعديهم، لكن هم ما كانوش امناء وحرفوا، وما كانوش بيعملوا باللي فيه، وما كانوش بيحتكموا اليه. وقلنا ان في سرد تاريخي ربنا بيقول ان هو انزل التوراه، وكان المفروض على بني اسرائيل ان هم يحتكموا الى التوراه، وربنا قالوا من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. وبعدين ربنا انزل الانجيل وقال على بني اسرائيل اهل الانجيل ان هم يحتكموا بما فيه، وبعدين ربنا قال ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون واولئك هم الظالمون. في النهايه فيه وانزلنا اليك الكتاب بالحق اللي هو القران، او بشكل عام الشريعه والقواعد الاسلاميه اللي ربنا انزلها على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وان احنا مطلوب مننا ان احنا نحكم بيها ولا نتبع اهواء اي حاجه تانية. والايه اللي احنا استفدنا منها حكم شرعي مهم اللي هو عباره ومهيمنا عليه، ان الشريعه الاسلاميه اللي نزلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليها الهيمنه واليد العليا على اي كتاب سماوي اخر او اي شريعه تانية نزلت قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وان احنا شريعتنا ناسخه لشرائع من قبلنا. طيب، وطبعا علقت على اخر ايه في سوره المائده الايه رقم 50، افحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. ان معظم العلماء شبه اجماع بمعنى ان اي حكم غير اللي موجود في احكام الشريعه الاسلاميه ده يعتبر حكم جاهليه، وان احنا المفروض نعتقد ان الاحكام والشرائع والمعاملات وهكذا اللي موجود في الشريعه الاسلاميه ما فيش احسن منها ولا في اللي يسويها، ده لقوم يوقنون بان هذه الشرائع والاحكام من عند الله عز وجل وهكذا. المره دي هنبدا نعلق على آيات في سورة النور برضو بتتكلم في نفس القضية، ربط الإيمان بالله والرسول مع التحكيم الشريعة. الله عز وجل يقول في سورة النور من الآية رقم 46، ثانية واحدة أكبر الخط عندي أنا كمان وأنت تحاول تشوفه. طيب، الله عز وجل يقول لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. قضية هامة، إن يعني مسألة الإيمان بالله والرسول مش مجرد قول باللسان وخلاص، وأنا يمكن قلت الكلام ده كذا مرة وهي مهمة علشان نفهمها للناس العوام العاديين، إن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مش مجرد كلام بيتقال، لكن هو المفروض يكون بمعنى الشهادة الحقيقية، إن هذه الحقيقة مستقرة في قلبي وأنا أعلنها بلساني كأني أشهد بهذا وأراه رأي العين. لكن إن أنا أقول إن أنا مؤمن أو إن لا إله إلا الله وإن محمد رسول الله وبعدين أفعالي ما بتترجمش الكلام اللي أنا بقوله ده، يبقى أنا مش مؤمن، أنا منافق. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، مجرد قول كده، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله القرآن والسنة ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. معرضون يعني مش عايزين الموضوع ده يتم، ومش عايزين يحتكموا للقرآن الكريم ولا السنة النبوية الشريفة. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، يعني لما يكون الحق معاهم في الاحتكام للقرآن والسنة بيذهبوا يحتكموا القرآن والسنة، لكن في أي ظروف أخرى مش بيحتكموا. واحنا قلنا قبل كده ان دي ليها علاقة برضو بقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انه ما يكونش متضايق ولا يكون زعلان، وانه مش فقط بيرضى بالاحتكام للشريعة لما يكون الحكم الشرعي في صالحه، لكن سواء هو محكوم عليه حكم عليه او ضد، يعني عليه ضده او لصالحه، المفروض يرضى بالاحتكام الى شرع الله عز وجل للقرآن والسنة وما يعرضش عنه ابدا. طيب، هنا الله عز وجل يقول ان الناس اللي زي كده، ان لما بيدعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم بيعرضوا، ولما يكون لهم الحق بيروحوا يتحاكموا. الله عز وجل يقول: افي قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم ورسوله بل اولئك هم الظالمون. في قلوبهم مرض ام ارتابوا، يعني الريبة دي تفسر بأكثر من طريقة، منها هم مرتابين في إن ده فعلا حكم الله عز وجل وإنه موحى به من الله، أو في ريبة بمعنى هم مش متأكدين بإن حكم الله عز وجل هو أفضل الأحكام وأحسن الأحكام للي فيها صلاح دينهم ودنياهم. أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، يعني هم خايفين إن الله عز وجل والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني حكم الوحي، يظلمهم وياكل حقوقهم، و يعني ما يكونش افضل حكم واحسن حكم. كل اللي موجود في الايه دي، الايه رقم 50، دليل ان لازم الامور دي تتصلح. ما يكونش الاحتكام لله والرسول في كل الاحوال والايقان بانه احسن وافضل حكم، ده دليل ان انت صاحب قلب سليم. واحنا كنا ذكرنا الآية دي قبل كده: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقلنا بقلب سليم هو القلب اللي فيه إيمان كامل، وعلى أساسه يعني إيمان يتفاعل الإنسان من خلاله بواسطة أعماله وأقواله وهكذا. نقص في العمل ده دليل إن في خلل في القلب وفي مرض في القلب، نفاق. وطبعا لا ينبغي ان يكون في قلب المرء اي ريبه من ناحيه ان هو ده فعلا وحي، ده احسن وافضل الاحكام وهكذا. ولا بد ان يطمئن الانسان ان حكم الله ورسوله القران والسنه هو اللي فيه العدل، واي حكم اخر هو اللي يبقى فيه ظلم. بل اولئك هم الظالمون، يعني كون ان هم يرضوا بان هم يحتكموا لحكم اخر غير القران والسنه، ده في ظلم ليهم، وان هذه الاحكام هي التي ستظلمهم، ومش هيكون فيها العداله اللي تخلي حياتنا افضل واحسن. بعدين الايه رقم 51: انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا وأولئك هم المفلحون. هنا دليل أن سرعة الاستجابة لله ورسول، بمعنى أن أي أمر من أمور الشريعة الإسلامية يدعى إليه المؤمن يستجيب له فورا: أولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. طيب، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. الآية دي ليها علاقة بغزوة وقصة في السيرة النبوية، مش مشكلة دلوقتي. الآية اللي بعديها: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. حتة فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، يعني خلاص كل واحد مقاله إلى العمل اللي هو عمله، وإنت مش هتشيل من أوزارهم وهكذا. وإن تطيعوه تهتدوا. دي يعني قاعدة شرعية في غاية الأهمية، إن طاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم واتباعه هو اللي فيه الهداية والرشاد، وإن مخالفة أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومعصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي اللي فيها الضلال والشقاق والأحوال السيئة في الدنيا بعد كده كمان في الآخرة. وما على الرسول إلا البلاغ المبين، بمعنى أن أنت بلغتهم بأن هم واجب عليهم أن هم يطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وهنا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول زي الآية الأولانية، بمعنى أن دول كأنهم مصدرين مستقلين للتشريع، القرآن وكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب بالمناسبة يعني تعليق، ان هذه الايات تعتبر من اهم الايات اللي بنرد بيها على اللي هم بيسموا نفسهم قرآنيين، قرآنيين على اساس ان هم بيعتقدوا ان احنا ما نلجأش غير لنص القرآن، ومعظمهم بيرفضوا حاجات كتيرة جدا جدا في السنة، وإما كانوش يعني صعب عليهم إن هم يعترفوا إن احنا بنرفض السنة جملة وتفصيلا. معظمهم بيبقى في دماغه إن السنة فيها خلل كبير جدا جدا، وإن احنا ما بنعملش باللي في السنة غير على أساس اللي احنا شايفينه موافق للقرآن، وده كأنه يعني فيها شك وريبة في طريقة نقل السنة وتحقيق العلماء وتثبت العلماء من صحة الروايات وحاجات زي كده. وفيها نقطة إنه كأنه بيعتقد إن يعني النص القرآني هو وحده له كمال سلطان التشريع. هو خلل منهجي في دماغهم. يعني المفروض بنلجأ لهذه الآيات اللي هي بتبين إن في مصدر آخر له طاعة مفردة، اللي هو أطيعوا الرسول، السنة النبوية الشريفة. وبعد كده المفروض بقى الشخص يدرس علم مصطلح الحديث، وإزاي العلماء تتبعوا الأحاديث وعلم الرجال وقبول الأمة لأحاديث كثيرة جدا جدا جدا. وبالتالي فما ينفعش أنا أجي في آخر الزمان وأرفض اللي الأمة الإسلامية تلقتها بالقبول جيل عن جيل وهكذا. طيب وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. طبعا الآية رقم 55 دي من أهم الآيات اللي احنا عايشين خلل في حياتنا حاليا بسبب عدم فهمنا لهذا المنهج الإلهي. وإن كثير من الناس بيعتقدوا ان احنا المفروض علينا بداية السعي للحكم والسعي لان احنا نمسك زمام الامور وان احنا نحكم، ده الواجب علينا ابتداء. لكن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة بتعلم غير كده، بتعلم ان لما كل فرد من المسلمين يلتزم بالإيمان ويلتزم بالتوحيد ويلتزم بتطبيق الشريعة الإسلامية وطاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم واتباعه، بيكون الجزاء الإلهي إن ربنا يستخلفنا في الأرض ويمكن لنا ديننا وهكذا. طبعا المشكلة دي محتاجة شرح أكتر بكتير. يعني كأن في بعض الناس بتفهم من كده ان يبقى احنا نترك الظلمة وكل واحد يعيش درويش مع نفسه وحاجة زي كده، لكن القضية مش كده. لو فعلا واقعيا كل واحد في اطار اسرته واقاربه ومعارفه التزم بالايمان والاسلام والتوحيد اللي هو المفروض يلتزم بيه، وعمل بقى بصورة العصر، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، والكلام ده كله في نطاق سلطته. كان في النهاية وصل الحال إلى إن الغالبية من القاعدة الشعبية هم من أصحاب الإيمان وأصحاب الإسلام وهكذا، والرؤوس الفاسدة الله عز وجل يزيلهم أيا كان إزاي، سواء بموتهم أو بأي شيء زي ما حصل لفرعون أو غيره. ولما تكون القاعدة الشعبية مؤمنة وعلى التوحيد، ففي النهاية الطبيعي اللي هيحصل إن اللي هيمسك بعد كده هيكونوا مؤمنين. لكن طول ما احنا مهتمين بان احنا سايبين فساد في القاعدة وبنحاول فقط في اصلاح الرؤوس وبعدين نشيل الرأس، الطبيعي اللي بيحصل ان بيجي مرة تانية من القاعدة شخص فاسد واحنا ماشيين بالشقلوب، وشكلنا هنفضل كده سنين طويلة. وفي بعض الناس بقى يقولوا طب ايه الحل؟ الحل الواقع من القرآن والسنة، الحل هو ان احنا نشتغل بالدعوة وتعليم الناس وتفهمهم امور التوحيد والاسلام والايمان وهكذا. طب احنا نفضل قد ايه نعلم؟ دي مش قضيتك، وما على الرسول الا البلاغ المبين. انت اللي عليك تبلغ، واللي عليك تعلم، واللي عليك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتلتزم، يعني زي ما الله عز وجل يقول واستقم كما أمرت، تشوف ربنا أمرك بإيه وتستقم عليه. ده أدى إلى النتائج المرجوة في أن في النهاية أنت حضرت خلافة على منهاج النبوة ولا حضرت فتح المسجد الأقصى ولا ما حضرتوش، ده مش هتتحاسب عليه، أنت هتتحاسب على التزامك بالأوامر الإلهية اللي ربنا أمرك بيها. وده وعد إلهي، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. لما العلماء بيتكلموا عن قصة يعبدونني لا يشركون بي شيئا، يعني أهم شيء في المسألة الالتزام بلا إله إلا الله محمد رسول الله، الالتزام بالتوحيد. وما دمنا ملتزمين بالتوحيد فقطعا الله عز وجل سينفذ ما وعدنا به من انه سيستخلفنا في الارض. انا بتمنى ان يكون ده اكبر اهتمام، يعني التجربة في المعرض تجربة مريرة جدا جدا، اللي هو الاستبيانات بتاعت يعني لا اله الا الله، معظم الناس ما بتعرفش تجاوب. وبعدين على رأي اخوة تانين يقول لك طيب احنا عايشين في ظلم وعايشين في فساد، واللي ماسكين الحكم حاليا متبتين فيه ولا يريدون من يعارضهم في السلطان، ماشي، لكن هل هو هذا الظالم الفاسق اللي بيقتل في الناس وفي فتنة عظيمة، هل الراجل ده بيمنعك من انك توعي الناس بمعنى لا اله الا الله وان انت تعلمه الايمان والتوحيد وهكذا؟ اي نعم، ممكن في مرحلة من المراحل هتوصل بانك تتكلم في الحاكمية او تتكلم عن الحكم بغير ما انزل الله والكلام ده كله، يروح رميك في زنزانة ولا بتاع، مش مشكلة. لكن على الاقل يعني سبنا اقل القليل المفروض يتعمل من تعريف الناس يعني لا اله الا الله ومعاني التوحيد، اللي ما فيش حاكم منتسب للاسلام مهما كان فاجرا وفاسقا منع الناس من تعليم هذه الأمور، احنا اللي سايبينها كده على أولى. على رأي احد المشايخ اللي هو الشيخ اسمه ايه ده، ما علينا، هو شيخ مش محبوب بس انا مش وجدي غنيم، في ناس مش بتحبه، يعني لما كان بيتكلم على أركان الإيمان وأركان الإسلام ويتكلم بقى يعني هل أبسط شيء، هل الناس فهمة إيه أركان الإيمان وإيه أركان الإسلام، وبعدين في أركان الإسلام هل المسلمين فاهمين إزاي يطبقوه وإزاي يعملوه وإيه هي القواعد الفقهية والأمور الشرعية اللي لازم المسلم يكون ملتزم بيها علشان يقدر يقوم بأركان الإسلام؟ هل المسلمين فعلا بيقوموا بركن إيتاء الزكاة؟ هل المسلمين بيقوموا فعلا بشروط لا إله إلا الله وهكذا؟ أنا أعتقد أن قطاع كبير جدا جدا من المسلمين مش محققين أقل تطبيق لأركان الإسلام وأركان الإيمان. وبعدين احنا بندعي ان لا يعني كتير من الناس كويسين او الغالبية العظمى كويسين، وبس هي القضية في فساد الرؤوس، لما نخلص منهم الدنيا هتمشي، وده ما حصلش. الله المستعان. طيب هنا في آخر آية: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. الآيات دي فيها كثيرا جدا التركيز على طاعة الرسول لعلكم ترحمون، وفيها أيضا فأولئك هم الفائزون، وفيها آيات كثيرة جدا بتبين أن طاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه هو في النهاية اللي سيؤدي إلى كل خير. طيب في الآيات اللي موجودة في سورة الأعراف بتتكلم عن قصة سيدنا موسى، وبعدين في الآية رقم 156: واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. إنا هدنا إليك هي دي معظم العلماء اللي بيقولوا ده اللي اتاخد منها إن الذين هادوا، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، إنا هدنا إليك يعني تبنا إليك. هي القصة بتقول إن الله عز وجل أمر موسى أو إعطاله ميعاد لميقاته، وبعدين واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة كانوا الناس دي منهم اللي عبدوا العجل خلاص، فلما جه سيدنا موسى جمعهم وراح لميقات الله عز وجل أخذتهم الرجفة، الله عز وجل قتلهم كلهم 70 رجل دول. فراح سيدنا موسى قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. يعني خلاص تبنا إلى الله ورجعنا عن اللي احنا فعلناه من عبادة العجل والانحراف اللي هم عملوه ده. فالله عز وجل يقول: قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ده وعد يعني أو رحمة كبيرة جدا جدا من الله عز وجل، إن احنا الأمة اللي الله عز وجل يعني أعطانا رحمة كبيرة جدا جدا. ما هو الله عز وجل يقول: قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. مين اللي ربنا كتب له رحمته اللي وسعت كل شيء؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. تعليق بس سريع، ان في يعني المفروض ان دي عقيدة راسخة ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل، بغض النظر هل الآية دي معناها الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل لغاية بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعدين بعد بعثته راحوا هم حرفوا وبدلوا وغيروا وحاولوا يحذفوا كل اللي يقدروا عليه علشان فيما بعد يكذبوا. يعني في بعض العلماء على رأيين، الرأي اللي بيقول الذي يجدونه مكتوبا يعني بصيغة المضارع في كل وقت في كل زمان هيبقى فيه ذكر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، يعني في كتب اليهود والنصارى المقدسة. في بعض العلماء بيقولوا إن المقصود إن لما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وعارفين شكله وعارفين صفاته وعارفين هيئته وعارفين هو هيبعث بإيه وإيه رسالته وهكذا. هل بقى ذكره المكتوب في التوراة والإنجيل هيفضل مستمر بعد بعثة النبي برضه ولا هيمحوه؟ الواقع إنه ما زال ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم موجود في الكتب السماوية المقدسة، ولكن حتى لو بعض الناس قالت لا ده مش موجود، ده ما عليهوش نبوات، ده مش عارف مين، مش قضيتنا، لكن احنا نؤمن ان التوراة والانجيل اللي الله عز وجل انزلهم على موسى وعيسى عليهما افضل الصلاة والسلام كان فيهم ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إلى درجة إن هم زي ما ربنا قال يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، وإن واجب على كل مسلم إنه يعتقد بهذه العقيدة ما دام هو عارفها إن هي يعني قرأ الآيات اللي بتدل على هذا، فهو واجب عليه إن هو يصدق بهذا حتى لو دور في الكتب المقدسة الكتب السماوية السابقة وما لقاش فيها إنه مكتوب اسمه مثلا أو حاجة زي كده بسبب التحريف. فبالتالي نعتقد إن حتى لو أنا ما وجدتش ذكره في الكتب السماوية السابقة حاليا فده نتيجة لتحريفهم وتبديلهم وتغييرهم، وإن هم قعدوا بعد بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبعد إن هم رفضوا إن هم يتبعوه ويؤمنوا به راحوا قعدوا يحرفوا في كتبهم ويبدلوا ويغيروا فيه. لكن رغم إن حتى ده وارد جدا إن هم يكونوا فتشوا في كتبهم بعد بعثة النبي وحذفوا منه زي ما عملوا مع المسيح عليه السلام، ودي بشهادة النصارى عملوا إيه اللي هو كان فيه نصوص معينة في الكتب المقدسة كانت تشير للمسيح والمسيحيين كانوا يعرفوا ده، وفيما بعد النصارى اتهموا اليهود بأن هم حرفوا وحذفوا نصوص دالة على المسيح، نبوات إشارة له، لأن اليهود ما بيؤمنوش بالمسيح عليه السلام وأنكروا أنه هو المسيح اللي هم المفروض منتظرينه يعني. طيب فده وارد يعني أيا كان الواقع أن في نصوص كثيرة جدا جدا في العهد القديم وفي العهد الجديد أيضا فيها إشارات قوية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه يبعث بعد المسيح، ودي إشكالية كبيرة جدا ما بيننا وما بين أهل الكتاب، وفي منهم ناس عايزين قطع لسانهم ورقبيهم بيقولوا ده شغل مسلسلات وأفلام، شغل إيه اللي هو إن لما بعث النبي كان فيه قساوسة وكان فيه رهبان وكان فيه أحبار عرفوا النبي على طول فأمنوا به. قمص عبد المسيح بسيط له كتاب اسمه هل في نبي يبعث بعد المسيح ولا لا، مش فاكر اسم الكتاب بالظبط، بيكتب في المقدمة إن ده شغل أفلام ومسلسلات، يعرفونها كما يعرفون أبنائهم، ده شغل أفلام ومسلسلات وفجر الإسلام ومش عارف مين، لكن الكلام ده مش واقع وما فيش في الكتاب المقدس حاجة وما احنا ما نعرفوش ولا نعرف أي حاجة، وبعدين في الآخر يتظاهر بالطيبة ويتظاهر بأنه رجل محترم وباحث وكويس وكذا. هو يجوز إن احنا نقول عليهم أهل الكتاب وهم أصلا مش مؤمنين بالكتاب اللي أنزل عليهم الحقيقة؟ هم أهل كتاب وإما كانوش ملتزمين بيه. والمقصود بأهل كتاب أنا قلت قبل كده الكتاب المقصود به التعليم الإلهية والشرائع والوصايا والأحكام والأمور، فهم يعني إيه إسلام بشكل إجمالي وأمور التوحيد وهكذا، فهم أهل الكتاب يعرفوا الكلام ده سواء من خلال نصوصهم اللي موجودة في الكتب المقدسة رغم تحريفها أو يعرفوها بتعليم شفاهي أو أيا كان، ما هماش زيهم زي الوثنيين أو غيرهم اللي ما ربنا ما أنزلش عليهم كتب قبل كده. فهم أهل كتاب حتى لو ما كانوش ملتزمين، وهو القرآن نفسه بيقول إن هم ما كانوش ملتزمين، كتير منهم كانوا فاسقين وما كانوش ملتزمين، واللي ملتزمين منهم بالكتاب عرفوا فعلا النبي وصدقوا دعوته وأمنوا به وعرفوا إنه مصدق لما بين يديهم من لما بين يديهم من الكتاب وأمنوا به وهكذا، حتى لو هم منحرفين عن التوحيد ومشركين وواقعين في كفر، اليهود كانوا كده والنصارى كده لكن هم برضو أهل كتاب، وده تبكيت ليهم أكتر من إنه فخر، يعني إن هم مفروض عندهم معرفة بالكتاب لكن هم مع ذلك منحرفين وضالين وربنا غاضب عليهم وهكذا. طيب لأن النقطة دي هامة، كثير من العلماء تكلموا في النقطة دي إن النصارى على أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانوا معتقدين بالعقائد اللي عليها النصارى دلوقتي، سواء بيؤمنوا إن المسيح هو الله أو بيؤمنوا بثالوث أو حاجة زي كده، ومع ذلك هم كانوا نصارى ومع ذلك هم كانوا أهل كتاب. في نصارى تانيين ما كانوش بيؤمنوا بالكلام ده، مش مشكلة يعني، في تفاوت وفي فرق كثيرة وفي معتقدات كثيرة مختلفة، لكن أيا كان فسادهم العقائدي ده ما أخرجهمش من كون حكمهم عندنا تحت مسمى أهل الكتاب. طيب هنا المهم الجزء الهام في الآية بقى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فهنا دي من ضمن الآيات الدالة على أن دي من ضمن شروط الإيمان بأن محمد رسول الله، تؤمن به، تصدق بما جاء به، وتعزره وتنصره وتتبعه. الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ففي وإن تطيعوه تهتدوا، وفي هنا واتبعوه لعلكم تهتدون، فيها يعني آيات كثيرة جدا جدا بتتكلم عن أنت لما تطيع ولما تتبع وهيحصل إيه وهتبقى ضمن إيه، مؤمن ومفلح ومهتدي وهكذا، ولما تعصي وتنشق عنه وتتبع غير سبيل المؤمنين إلا يحصل. فدي نقطة في غاية الأهمية. طيب هنا الآيات اللي بعد كده في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فهنا في بدايتها يا الذين آمنوا، فدليل الإيمان إن أنت تطيع الله ورسوله ولا تتولى عنه وأنتم تسمعون. تسمعون إنه النصوص الشرعية أو كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو القرآن الكريم. ودي من يعني من علامات المؤمن، إن الشخص إذا ذكر بالله يتذكر ويتبع ويرجع وهكذا. يذكر بآية قرآنية فيها حكم شرعي معين يعمل به، يذكر بكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيها أدب معين أو حكم شرعي معين يعمل به. لكن الشخص اللي يتولى وهو بيتقال له كلام الله وكلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ده فساد في القلب كبير جدا جدا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ودي من ضمن الآيات العظيمة جدا جدا. يعني معظم النصارى اللي بيتشدقوا بأن هم عايشين حياة روحية وأن احنا فقط الموضوع عندنا جسدي فقط وكلام من ده، هذا من أبطل الباطل. النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو القرآن لما خاطب الناس ما كانوش أموات علشان ربنا يقول لهم إذا دعاكم لما يحييكم، هم كانوا عايشين وكانوا أحياء من الناحية الدنيوية والناحية الجسدية. لكن المقصود أن الاستجابة لله وللرسول فيها حياة، بمعنى ان انت يعني معظم العلماء اللي هو معيشة ضنكة ولنحيينه حياة طيبة ومعيشة وحياة، بغض النظر عن الالفاظ، لكن هو فيه فعلا فرق ان انت تعيش مجرد انت عايش كده بتاكل وبتشرب وتنام وتقوم وهكذا، وفي فرق ما بين ان انت تحيا حياة طيبة فيها علاقة ايمانية روحية مع الله عز وجل، فيها استقرار نفسي، فيها أمن وأمان. دي حياة أفضل بكثير. إنه ممكن ناس كتير عايشة لكن ما هياش حاسة بأمان وما هياش عايشة إن هذه حياة نحياها تستحق أن نبقى فيها أحياء ونعيش رسالتنا أو حياتنا الدنيوية دي كما أمرنا الله عز وجل، وفي الآخر يلجأ إلى الانتحار أو هو عايش في اكتئاب أو حزن أو أيا كان. فبالتالي دي من ضمن الآيات، علشان مشكلة الملحدين برضو في مسألة الألم والشر والحياة كئيبة وحشة ومملة ومش عارف مين، ولو كان في إله ما كناش هنعيش كده. فبالتالي احنا بنقول الحل هو إنك تستجيب لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فتعيش حياة كريمة، تعيش حياة طيبة، تعيش حياة فيها أمن وفيها أمان. يعني الآيات التانية اللي هي: لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، وهكذا. يعني لما تتأمل الآيات ستجد أن هذه هي الطريقة المثلى علشان تعيش حياة فعلا طيبة وآمنة ومستقرة وفيها ناحية روحية وناحية نفسية قوية وآمنة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يعني أن الله عز وجل هو المتحكم الأول في قلوب الناس. أنا هفتح بس برنامج آيات دي ونطلع كم تفسير الأنفال 42 يحول بين المرء وقلبه. طبعا في هنا عربي التفسير، في تفسير السعدي واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه فإياكم أن تردوا أمر الله أول ما يأتيكم فيحال بينكم وبينه إذا أردتموه بعد ذلك وتختلف قلوبكم فإن الله يحول بين المرء وقلبه يقلب القلوب حيث شاء ويصرفها أن شاء. يعني بمعنى أن الله عز وجل هو المتصرف في قلوب العباد في قلوب العباد. وذكر فليكثر العبد من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب اصرف قلبي إلى طاعتك. ده تفسير السعدي. في تفسير الوسيط لطنطاوي ده مش موجود. خلينا نرجع للتفسير المؤثر. طيب القادر اهو. إن الله تعالى هو المتصرف في جميع الأشياء والقادر على أن يحول بين الإنسان وما يشتهي قلبه، فهو سبحانه الذي ينبغي أن يستجاب له إذا دعاكم إذ بيده ملكوت كل شيء. طيب فهو ده معنى إن الله يحول بين المرء وقلبه، إن الله عز وجل هو المتصرف في كل الأمور ويقلب القلوب وهكذا. طيب هو طبعا فيها تنبيه ان الشخص الذي لا يستجيب لله وللرسول ممكن برفضه للاستجابة الله عز وجل يقلب قلبه ولا يعود مؤمنا، وممكن يكون في خطر للنفاق وارتداد او حاجة زي كده. ويعني كان كثير من العلماء قالوا من يعني فتنة ان انت مثلا ممكن تسمع اذان او ممكن تسمع حكم شرعي او ممكن تفهم ان في مسألة معينة من ناحية شرعية ينبغي عليك ان تفعلها وانت ترفض او لا تستجيب، ممكن الله عز وجل يقلب قلبك وتبقى يعني سبب رفضك للاستجابة إن الله عز وجل يغضب عليك ويقلب قلبك ولا تعود مؤمنا. طبعا الله عز وجل يعني بيعطي فرص كثيرة جدا جدا للإنسان، لكن دايما لازم الإنسان يعني يكون في باله دايما هذه النقطة، إن أنا لا أفرط في المعصية ولا أفرط في الطاعة ولا أعتقد إن أنا ممكن بمزاجي في أي وقت كده أتوب وأرجع وأبقى مؤمن لعل الله عز وجل يحول بيني وبين قلبي ولا أجد إيمان في قلبي. وزي الحديث اللي بتقول إن الإنسان ممكن يصبح مؤمنا ويمسي كافرا وهكذا. طيب في سورة الأنفال أيضا الآية رقم 27 يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. برضو نفس القضية مكررة كثيرة جدا، مسألة الالتزام باللي أمر الله عز وجل والرسول، ولا تخونوا الله والرسول بمعنى أن أنتوا تعدوا أو المفروض عليكم الطاعة والاتباع ومع ذلك أنتوا تخونوا الله والرسول بأنكم ما تعملوش وما تتبعوش وما تطيعوش. في سورة الأحزاب الآية رقم 36 ودي آية في غاية الأهمية، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة. يعني الكلام ده ما يحصلش من مؤمن ومؤمنة. إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الآية دي تعتبر من ضمن أكبر الأدلة عند المسلمين على مسألة إن احنا ما ينفعش يكون في تصويت على الاحتكام لشريعة معينة أو لأمر شرعي معين أو حاجة زي كده، ما ينفعش. يعني المسألة دي في دماغي مسألة إنه احنا نروح مثلا للتصويت على الدستور أو كده، هل يجوز إن احنا نكتب دستور ولا لا؟ في دماغي إن لو احنا مقرين كلنا إن احنا واجب علينا أصلا اتباع القرآن والسنة، والدستور ده يعتبر صياغة لكيفية تطبيق القرآن والسنة زي ما العلماء كانوا بيكتبوا في كتب الفقه، ده في رأيي يجوز، لكن مش لكل العامة. يعني مش كل العامة هيروح يستفتي هل هذه الصياغة هي أفضل صياغة لكيفية تطبيق القرآن والسنة. مش كل واحد له الحق ان هو يعطي رأيه في مسألة مثل هذه، وان لازم يكون العلماء واهل حل وعقد، ويكون بقى في مسألة شورى بينهم في مجلس ما بينه وبين بعضه، وفي الاخر على العامة ان هم يطيعوا اللي العلماء دول طلعوا بيه، ويبقى كأن عملوا كتاب كبير ازاي نطبق الاسلام في حياتنا اليومية، ما يبقاش بقى الناس تستفتي عليه ولا كده. لكن كون ان الناس برضو، اسف قبل ما اقول الحتة دي، الحتة التانية مسألة ان انا عندي دستور وفي ما يوافق القرآن وفي ما لا يوافق القرآن، الحتة دي يمكن كانت مغيمة عندي شوية، لكن انا اعتقد في النهاية ان لا يجوز ان انا كمسلم حتى لو نسبة 60% ايمان او 70% او 90% ايمان وجزء صغير كفر مخالف للشريعة الاسلامية، ما ينفعش اروح اقول له نعم. وفكرة ان في بعض الناس يقول لك ده شر واشر منه، من ناحية ايمان وكفر ومن ناحية تطبيق شريعة، انا عن نفسي انسحب تماما وما اقولش نعم لشيء ممكن يحتوي على الكفر. في ناحية تانية برضو، بما اني فتحت الموضوع ده، ان هل في الاخر الناس هتطيع الدستور علشان هو دستور فيبقى طاغوت في حياة الناس؟ دي نقطة انا اتكلمت عنها المرة اللي فاتت، ان ممكن الناس انا هوافق على الدستور والناس هتعمل بيه وهو يحتوي على الشريعة، لكن الناس، يعني في فيديو في دماغي الواحدة انا مش فاكرة هي مين، لكن هي قالت احنا قطعنا شوط كبير لان كان في الدستور قبل كده وفقا لاحكام الشريعة، اتبدلت بقت وفقا لاحكام الدستور، وهي مبسوطة جدا. ده طاغوت ولا يجوز الاحتكام للطاغوت، حتى لو انا هلف وادور وهقول انت بتضلل الناس، هقول لك اصل في مادة والمادة دي مهيمنة، والناس في الاخر عقيدتها الراسخة في قلوبها مش بسبب ان دي شريعة اسلامية، لكن بسبب انه دستور. ففي النهاية المفروض لما ننشر الايمان والاسلام والتوحيد ما بين الناس، الناس لوحدها تفهم ان مجرد ان ده ثبت انه امر شرعي قضى الله ورسوله قرآن او سنة، لا يمكن يقولوا ان ايه، يعني أن يكون لهم الخيرة من أمرهم إن هم يختاروا ده يتعمل ولا ما يتعملش. ومسألة يعني المسلم فاهم حتة الحرية دي، وإن أنا حر، هو ربنا قال لي أصلي، أنا حر بقى أصلي ولا ما أصليش، ده فهم خاطئ. هو ربنا ترك لك حرية الإرادة ان انت لو اردت تعصيه تعصيه، لكن شرعا انت مش حر، شرعا انت مش حر. يعني الكافر من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، دي مشيئته النابعة عن إرادته الحرة. ايوة انت ممكن تختار الإيمان وممكن تختار الكفر، لكن الواجب عليك كعبد لله عز وجل كواقع مش حر تختار، المفروض كواجب شرعي نابع عن ايمان. علشان كده الايه بتقول وما كان لمؤمن ولا مؤمن، ان لو فعلا في ايمان مش هيكون في خيره اختيار، لازم هعمل الامر على طول. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الله المستعان. سورة الشورى الآية رقم 52، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ويعني الآية دي من أهم الآيات التي تؤدي إلى تواضع المسلم، إن ده خطاب للنبي. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. يعني إيه الكتاب؟ اللي هو جنس التعليم الإلهية اللي بتكون موجودة في الكتب المقدسة، الشرائع والوصايا والأحكام والأمور التي يجب عليك فيها طاعة الله عز وجل، والأمور التي يجب عليك أن تنتهي عنها. ده معنى ما الكتاب. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، اللي هو إيه؟ الوحي اللي أنزلنا عليك. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ولكن جعلناه نورا، هذا الوحي اللي أنزلنا عليك، نهدي به من نشاء من عبادنا. دي من القواعد الأساسية، ان الله عز وجل عرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب والايمان، وان ربنا انزل عليه الوحي، فانت يجب عليك ان انت تتبعه في هذا الوحي اللي نزل عليه، اللي بقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسبب هذا الوحي نور نهدي به من نشاء من عبادنا، وانك لتهدي الى صراط المستقيم. وانك لتهدي ده للتوكيد، إن لابد أن يكون المسلم المؤمن متأكدا متيقنا من إن اتباعه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي فيه هداية للصراط المستقيم، وإن من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. طيب خلينا نفوت كده بسرعة بقى على باقي الآيات في سورة محمد. الآية دي مهمة، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعماله، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. دي من ضمن الآيات اللي فيها دلالة وجوب الإيمان بالنبي محمد والإيمان باللي نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا ما تبقاش مؤمن. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإحنا بنتبع الحق، الوحي اللي نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أي اتباع لأي حاجة تانية اتباع لباطل. الآية اللي بعد كده في سورة محمد، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم. اللي يكفر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، اللي يشاقق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ما يطيعوش ويتنازع في أمره، ده أعماله محبطة، يعني ملهاش أجر ملهاش ثواب يوم القيامة. فبالتالي دي قاعدة شرعية، إن ما ينفعش حد مش متبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة يوم القيامة، حتى لو أعماله موافقة لأعمال صالحة، لكن الأساس اللي بيقبل بسببه الأعمال هو الإيمان المستقر في القلب. فهو ما عندوش إيمان مستقر في القلب، وده زي الآية اللي في سورة الكهف، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم. فلازم يكون في إيمان علشان يجزى عليه ويدخل الجنة، وما تكونش أعماله هباء منثورة يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فدي فيها أن حتى المؤمن اللي ممكن يعصي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مسألة أعماله تحبط، بعد كده يتوب ويستغفر كأنه يبدأ من أول وجديد. ودي مسألة في غاية الأهمية لازم الإنسان يرعاها. طيب في سورة الحجرات قالت الإعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ودي الآية دي عمدة في بيان الفرق ما بين ظاهر الإسلام إن شخص تحت مظلة الإسلام لكن هو مش مؤمن. الإيمان ده احنا نقدر نعرف هو مؤمن إيمان حقيقي ولا في قلبه نفاق ولا هو خارج عن دائرة الإسلام بحسب الأعمال اللي هو بيقدمها. في بعض الأعمال تدلل على نفاق لكن نفاق مش بالقدر اللي يخليه ان هو يبطن كفر ويظهر ظاهر الأعمال الصالحة الإسلامية. في بعض الأعمال لو وقع فيها يبقى خارج دائرة الإسلام والإيمان خالص. طيب فهنا الله عز وجل يقول قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ده مش معنى أن الأعراب دول الكفار ولا داخلين النار لكن ده معناه هم على بداية الطريق بأنهم شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه الشهادة ممكن تكون يعني بدايتها مجرد القول باللسان مع استعداد المرء على أنه يكمل المشوار وينمي الإيمان ويطيع ويذعن ده يدخل الجنة. دي نقطة في غاية الأهمية. هو خلاف ما بين فرق إسلامية مختلفة أهل السنة والجماعة على أن أول واجب على العباد هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حتى لو هو لسه ما يعرفش معناهم ولا أي حاجة لكن هو المعنى أنه هو على الحنيفية أنه مائل عن الباطل متجه للحق. أول خطوة بقدمه في الحق هو أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أنا لكن لسه ما أعرفش معناهم لكن أنا بطبيعتي سأقبل أن أنت لما تعلمني هكمل وهؤمن وهطيع وأذعن وهكذا. مثل هذا الشخص حتى لو بمجرد قوله لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بقلبه الصافي وبنيته الطيبة أنه هيكمل ويؤمن وقلبه يزداد إيمان هذا له الجنة. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لما يدخل الإيمان في قلوبكم إزاي؟ وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم أعمال لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. لا يلتكم من أعمالكم يعني أعمالكم هتاخدوا عليها أجر وما فيش أعمال ستحبط أو ما فيش أعمال هتروح هباء من غير ما تاخدوا عليها أجر وثواب عند الله عز وجل. فده مبدأ هام جدا إن المفروض إن الشخص يهتم بأنه يسعى إلى أن الآخرين يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يكون في أقدر أصغر قدر من الإيمان في قلبي هو أنه يسعى إلى أنه هو فعلا هيتعلم وهيمشي وهيستقيم وبمجرد نطقه هذا هو نجا من النار. يكمل بقى ويتعلم ويستقيم ويزيد إيمانه يبقى زي ما العلماء قالوا كده أو زي ما مكتوب في الأحاديث أسلم وحسن إسلامه بأنه فضل ماشي في الطريق ويطيع ويذعن وينقاد ويمشي باللي في القرآن والسنة وبيتعلم القرآن وكل ما يعرف عن الإيمان والإسلام يزداد التزامه بالدين وهكذا. إنما المؤمنون إنما دي احنا شرحناها قبل كده إن هي فيها صيغة استثناء وحصر إن هو المؤمن كده الحاجة غير كده ما يبقاش مؤمن. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. آمنوا بالله ورسوله يعني صدقوا الله عز وجل وصدقوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم لم يرتابوا ما شكوش أبدا بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله وما شكوش في الكلام اللي نزل له من عند الله عز وجل وما شكوش في وعد الله عز وجل. وبعد هذا الإيمان التصديق القلبي بقى فيه على طول عمل بالجوارح والأركان وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. هو ده دليل الإيمان الصادق. تصديق بقلب وعمل بالجوارح والأركان. طيب في سورة الحديد برضو نفس الفكرة، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول، ما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. طيب في بقى الآيات، الآية دي بتاعت سورة المجادلة اللي هي مسألة الولاء والبراء، وإن أنت لا تحب إلا في الله، ولا تبغض إلا لله، ولا تصاحب إلا مؤمنا وكذا. في آيات كتيرة جدا في القرآن، لكن دي أقواهم، لأن فيها صيغة إن لا يمكن مؤمن يقع في هذا، فبالتالي اللي يقع في ده مش مؤمن. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباؤهم أو أبناؤهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، اللي هم ما بيودوش اللي بيحدوا الله، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. طبعا مش مجرد ان الشيعي ده يسمي جماعته حزب الله يبقى هو حزب الله المفلحون، ده كلام فاضي. لكن القضية مش بانك تكون تحت مسمى، لكن تلتزم باللي مفروض تلتزم به ما دمت تحت هذا المسمى. زي ما شرحنا، ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالح، إن مجرد وجودك تحت مسمى الذين آمنوا أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ده مش معناه إن أنت أوتوماتيك داخل الجنة، لكن لازم تحقق الشرط، ولازم تفعل أو تبين صدق إيمانك بأفعالك. فإن لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من الود والتقرب والحب وهكذا من حاد الله ورسوله. من حاد الله ورسوله يعني في خلاف وفي شقاق وفي عدم قبول، ومعاني كبيرة جدا توضع تحت كلمة من حاد الله ورسوله. دول داخل فيهم من حاد الله ورسوله كل الذين لم يؤمنوا بالله ولم يؤمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ما ينفعش حد مش أصلا تحت مظلة الإسلام ويبقى، خلينا أقولها بطريقة تانية، إن أي حد مش تحت مظلة الإسلام هو تحت مظلة إنه حاد الله ورسوله. في مسلمين مثلا مش عارفين الشريعة أو ما يتبروش الأمور ده، فيه تفصيل في مسألة بقى هو يعني قد إيه منحرف، وبرضو يعني علماء المسلمين وضعوا هذا، ان يعني بغض النظر عن توقيع الاحكام على الناس، لكن انت مطلوب ايه؟ زي في الاحاديث اللي احنا هنشوفها، ان تحب، اسف، اوثق، ان اسمه ده اوثق عرى الايمان، الحب في الله والبغض في الله، او لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا طبيعي. تشوف انت في الناس مين المؤمن وتبتدي تقربه منك وتود وتحبه. ما وجدتش فيه صفات المؤمن، المفروض الطبيعي من داخل الإنسان المسلم إنه مش هيتودد إليه، مش هيحبه لما يجد إنه هو على معصية كبيرة، أو من الأمور اللي الأساسية اللي احنا ذكرناها اللي يعملها ما يتفقش مع كونه مؤمن أو مؤمنة. طيب على العموم احنا هنفصل فيما بعد في مسألة الولاء والبراء، لان هي زي ما قلت هي دخلة تحت الايمان بالله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر. طيب في سورة البقرة، يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. ادخلوا في السلم كافة، معظم العلماء قالوا يعني المقصود به الإسلام بكل ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ودي برضو مع الآية التانية اللي هي أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، ما ينفعش، لا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ان احنا نتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم والوحي اللي جه به القرآن الكريم، اي حاجة تانية تعتبر اتباع باطل، اتباع هوى، اتباع الشيطان، وهكذا. سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. دي في مقابل اللي مفروض تطيع الله ورسوله، أي طاعة تانية، يعني في حاجات تانية مختلفة ممكن تقع فيها، يا إما طاعة هوى، يا إما طاعة شيطان، يا إما طاعة الكفار، أيا كان. كل ده في النهاية الانحراف عن المرجع اللي مفروض تطيعه وتتبعه سيؤدي إلى خسارة، سيؤدي إلى ضلال، سيؤدي إلى أن أنت ظلمت نفسك، سيؤدي إلى أمور كثيرة. آخر آية في سورة النور: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. والتزكية دي معناها تطهير النفس، وإن الله عز وجل يرتفع بمكانتنا من ناحية نفسية ومعنوية وإيمانية، بأن احنا نكون أفضل ونترك المعاصي والآثام والذنوب وهكذا. طيب أنا حاطط الآيات دي في النهاية علشان خاطر نبين ان توحيد اتباع للنبي محمد صلى الله عليه وسلم واللي جه بيه القرآن الكريم، وان اي انحراف في الاتباع ده دليل خلل في الايمان. طيب ندخل في الاحاديث النبوية دي اللي انا ذكرتها، كام حديث كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع. ولا يؤمن عبد دي معنى ان ايمانه مش هيكون كامل، لو في خلل في الامور دي يبقى في نقص في ايمانه وهو ليس مؤمنا كاملا. لا يؤمن عبد حتى يؤمن باربع: حتى يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله بعثني بالحق، وحتى يؤمن بالبعث بعد الموت، وحتى يؤمن بالقدر. فهنا دي من ضمن الاحاديث الصحيحة، ده في مسند الإمام أحمد حديث رقم 758، اللي فيها نصا من كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الإيمان بالقدر من ضمن أصول الإيمان اللي لازم المؤمن يكون معتقد فيها ومصدقها وهكذا. أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن المرء حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، في مسند الإمام أحمد الحديث رقم 6703، وهو حديث صحيح أيضا. ده بالنسبة للقدر. في حاجات تانية، أحاديث كثيرة بنفس الطريقة، لكن هي فيها دلالة إن هذه نقاط مهمة يجب الاهتمام بها علشان تكون مؤمن صاحب إيمان قوي وكامل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إن هو ما يكونش لأي حد تاني مكان في قلبي بحيث إن هو يكون له سلطان على حياتي أكبر من أي حاجة تانية. ده المعنى: لا يؤمن أحدكم. وعليه الصلاة والسلام. في ورقة ده معنى حتى أكون أحب إليه. أحب إليه، طبعا دايما بحب أجيب سيرة النصوص، في نصوص مقابلة شبه دي عند النصارى بنفس الطريقة، إن ما يكونش حد مؤمن أو متبع للمسيح بشكل حقيقي لو في ناس تانية أحب إليه من المسيح نفسه. في بقى نص تاني مصيبة عند النصارى، اللي هو ان مفيش حد يستحق انه يتبعني غير لما يبغض ابوه وامه ويبغض الناس كلها ويكره نفسه ويكره الدنيا واللي حواليه. حاوز بس اطلع النص ده، لان هما بيستدلوا بالنص المقابل وبعدين يقول ده ما زي عندكم. هو ده دليل تحريف، يعني ان هو في كاتب من كتبة الاناجيل اساء التعبير وكاتب تاني خلى التعبير اصح. تسألوا عن ايه؟ عايزين قلم؟ في قلم. حتى يبغض اباه، ده كلمة السر، يبغض اباه. في لوقا 14:26: إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه أيضا فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. نص عجيب جدا وغريب. هي النص ده فيه مشكلة، واليوناني بيقول يبغض والترجمات كلها بتقول يبغض، وهو النص كده. في بقى نص تاني، يحبني أكثر ولا ثواني. مش فاكر النص، ثانية واحدة في تسجيل. النص التاني اللي هما بيستشهدوا بيه هو في متى 10:37: من أحب أبا أو أما أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابنا أو ابنة أكثر مني فلا يستحقني. ده نص موافق للي احنا فاهمينه ونتقبله، لكن ما ينفعش المسيح يقول لك اللي مقصود من النص بتاع لوقا هو اللي موجود في متى، ده غلط. اللي موجود في لوقا بيقول ان لازم يبغض أباه وأمه ومراته وأولاده وإخواته وأخواته حتى نفسه أيضا. متى ظبط التعبير، من احب ابا او اما اكثر مني فلا يستحقني، فيجب رفض النص بتاع لوقا ده. واكيد المسيح ما قالش كده، وانتوا كذابين وافتريتوا عليه. فهي فكره برضو كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. بمعنى ان حب الله وحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو اللي يكون له المقام الاعلى. في بعض العلماء بيقولوا لا، ده هو المفروض ما يكونش في القلب الا حب الله والرسول، وان وفقا لتعليم القرآن ان يعني حب اي حاجة تانية تيجي بسبب حب الله والرسول، فبالتالي ما يكونش في قلبي غير حب الله والرسول. وربنا يرزقنا ده، يعني انا احب والدتي علشان الشريعة بتقول احب والدتي وان انا اقدرها وان انا اساعدها وان انا ارعاها، وبحب ابويا وامي وبروهم علشان القرآن وعلشان ربنا امرني، فتبقى كل حاجة تابعة لحب الله والرسول. الحديث اللي بعده القاعدة الذهبية في المعاملة والاخلاق: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني الحاجة اللي انت تحبها تحبها لنفسك تحبها لأخيك. حديث اللي بعد كده أيضا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن الذي لا يأمن جاره بواقيه بوايقه. يعني معنى ان جارك ده مش آمن، مش أمنك، انت ممكن تؤذيه في حاجة، ممكن تضايقه في حاجة، ممكن تسبب له حرج في مسألة معينة، أي أذى ممكن يأتي من قبلك له فهو مش حاسس بأمان تجاهك. وبقى الحديث: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، ثلاث مرات، أربع مرات: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن الذي لا يؤمن، ثلاث مرات. في أحاديث تانية بنفس الطريقة. أنا جايب الأحاديث دي فقط كعينات على أساس أن القضية هامة جدا من الناحية الإيمانية، أنه مش مجرد عقيدة كده خبرية علمية بندرسها وتبقى في القلب وخلاص، لكن لازم يكون ليها أعمال تؤيد صدقها، وأن في أعمال ولو أنت شايفها صغيرة لكن هي تنافي كونك مؤمن إيمان حقيقي. ولازم الإنسان يراعي أنه ما يقعش في مثل هذه الأمور اللي ممكن تجرح إيمانه وتبقى دليل على نفاقه. ده الجزء اللي أنا زودته على الملزمة، هو حديث في صحيح مسلم، حديث رقم 35، وهو الحديث مشهور اللي هو الإيمان 70 أو 60 شعبة. في الجزء ده من الحديث مذكور في كذا كتاب من كتب السنة، لكن الرواية في صحيح مسلم الحديث رقم 35 هو اللي بيذكر فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هو الحديث المقصود به إن الإيمان فيه أجزاء كثيرة جدا جدا، وكل ما تلتزم بالأجزاء الكثيرة دي كل ما يكون إيمانك أعلى وأكمل وأفضل. في جزء ما ينفعش تتخلى عنه، أهم شيء أفضلها قول لا إله إلا الله، أصل الإيمان، أصول الإيمان، هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، اللي هي الأمور الستة دي اللي ينبني عليها فيما بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أقل زي ما قلت قبل كده اللي هي أقل نسبة من الإيمان، الإيمان بالله اللي يجعلك تستسلم له وتنقاد له وتطيعه في كل ما أمر وتنتهي عن كل ما نهى عنه وزجر، والإيمان بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فعلا رسول من عند الله، واجب إطاعته واجب العمل بشريعته، والكلام ده كله ده أقل شيء. اللي ما عندوش ده يبقى مش مؤمن من بابه. في بقى حاجات تانية تكملها تسعى إلى كمال الإيمان، أدناها إماطة الأذى عن الطريق. وأنا قلت إن هو بسبب خلل فكري أو معرفي أو منهجي أيا كان، إن في كثير من الناس بيهتموا بأدنى شعب الإيمان، بأقل شعب الإيمان، وبتهمل في أكبرها وأعظمها، قول لا إله إلا الله والتوحيد. التوحيد اللي احنا هنبقى نتكلم فيه فيما بعد لما نبدأ بقى المرة القادمة في الكلام عن الإيمان بالله، هو أهم شيء ومبني عليه كل شجرة الإيمان. مفيش كلام، مفيش خلاف في ده عند المسلمين. قول لا إله إلا الله المقصود به إن أنت تعرف الله وتعرف أسماء وصفاته، وإن هو الوحيد المستحق بالعبادة، مستحق للعبادة، ومستحق إنه هو يكون إله معبود يقدم له العبادة. ده معنى لا إله إلا الله. فالتوحيد ده أهم شيء، ما ينفعش أهمل في التوحيد وأهتم فقط بنشر أقل أمور من شعب الإيمان، إماطة الأذى عن الطريق، وباقي الأمور زي غض البصر وكف الأذى ورد السلام، ماشي، كل دي من أمور من الإيمان، كل دي من الإيمان، كل هذه الأفعال من الإيمان. لكن المشكلة إن أنا أهتم بالكلام ده لدرجة كأنه بقى يروج له على إني أصل دي أمور إنسانية، أصل دي أمور أخلاقية، أصل دي أمور، وشوية شوية ما بقاش تنفيذ لأوامر شرعية مبنية على إني مؤمن بالله والرسول، بقى مجرد للصالح العام من أجل البشرية من أجل الإنسان. ده خلل كبير جدا. فبالتالي نوصل لمرحلة إن خلاص ما بقاش إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، إن هو لأنه مش مبني على إنه اتباع شريعة إسلامية، ده بقى لأي حاجة تانية، علشان صالح مجتمع، علشان صالح إنساني، علشان أخلاقي أو حاجة زي كده. ودي أنا بعتقد إن ده أمر هام جدا يجب تصحيحه في العصر اللي احنا عايشين فيه، إن ناس كتير جدا جدا ممكن تعمل خير لأي مسمى غير إنه بسبب طاعة الله، وإن ربنا أمر بكده، وإن ده واجب علي كمؤمن إن أنا أطيع الله وأصدقه في إنه قال إن أنا يجب أن أفعل كذا فأفعله. فيعني أصل أنت لو نظرت يقول لك الواد مارك ده بتاع الفيسبوك، يقول لك من أكثر الناس عمل خيري في سنة 2013، ومش عارف تبرع ببليار ولا مليار، فلوس متلتلة على قلبه بالفيسبوك. فطيب وبعدين الفكرة بقى إن بقت عمل خيري لصالح مجتمعي إنساني أخلاقي، وما بقاش القضية مبني على إيمان. وبعدين بقى ده يؤدي إلى إن واحد زي بلال فضل يقولك هو معقول بقى واحد زي مارك ده يدخل النار؟ شوف عمل قد إيه خير. هو عمله لمين؟ عمله لله ولا عمله للمجتمع؟ عملوا لأي حاجة تانية غير وجه الله وإخلاص لله وطلب الثواب من الله وهكذا. دي مسألة هامة جدا. طيب الجزء بقى بتاع الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري حب بقى يرص ايه هم البضع وسبعون او البضع وستون شعبة دول، ويعني الانسان يذهل من الرص ده. وانا اعتقد يقينا ان الراجل ده ما عادش يقلب في القرآن والسنة علشان خاطر يرصهم، وهي حاضرة في ذهنه وراح رصصها تك تك تك كده، ويعني في الاخر قال والله اعلم لعله اسقط شعبة او كذا. يعني معظم العلماء لما تكلموا هو بضع وسبعون او بضع وستون، هل المقصود بيها العدد تحديدا ولا المقصود بيها بيان رقم يعرف عند العرب انه كبير، فبالتالي الفائدة ان هي امور كثيرة حصل ما تستطيع ان تحصله. ده المعنى، زي قوله تعالى ان تستغفر لهم سبعين مرة. يعني ايه سبعين؟ يعني واحد اثنين ثلاثة لغاية ما عد سبعين. لكن المقصود ان لو حتى استغفرت عدد كبير، مش المقصود تحديدا سبعين، الله عز وجل لن يغفر له. فغالبا العلماء قالوا هو ده المقصود، الايمان بضع وسبعون او بضع وستون، يعني عدد كبير مش المقصود او المطلوب ان انت تعددهم وان انت تحصرهم، لكن المقصود ان هم عدد كبير حصل منه ما تستطيع، وكل ما تعرف شيء له علاقة بالدين له علاقة بالإيمان تلتزم به وتحصله، يبقى انت حصلت اكثر من شعب الإيمان. هنا هو قطعا ولا شك مهما تعددت الشعب دي او الاجزاء، فهو زي ما قال الامام ابن حجر العسقلاني هي متقسمة تحت ثلاث حاجات رئيسية. هنا هو بيقول هذه الشعب، عارفين تقر ولا اكبر؟ خلينا اكبر الصورة شوية، خلي طولته مش خسارة. طيب هنا بيقول هذه الشعب تتفرع عن اعمال القلب، اعمال اللسان، اعمال البدن، دول الثلاثة الرئيسيين. وبعد كده بقى هيبتدي يفصل ايه هي اللي تبع اعمال القلب وايه هي اللي تبع اعمال اللسان وايه هي تبع اعمال البدن. البدن ايدين ورجلين كده يعني. فاعمال القلب فيه المعتقدات والنيات، المعتقدات والنيات، وتشتمل على 24 خصلة: الايمان بالله، ويدخل فيه الايمان بذاته وصفاته وتوحيده بانه ليس كمثلي شيء، انا مش هشرح انا هذكر بس، الإيمان بالله ويدخل فيه، يعني ودي نقطة أنا فصلتها، الإيمان بالله هو مجرد الإيمان بأن فيه خالق؟ لا، يدخل فيه الإيمان بذاته، إن الله واحد أحد فرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء، واعتقاد حدوث ما دونه، يعني أي شيء غير الله مخلوق حادث، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، والإيمان باليوم الآخر، ويدخل فيه المسألة في القبر والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط والجنة والنار، ويدخل ده كل ده تحت الإيمان بالله، راح راصص الأركان الإيمان الستة تحت الإيمان بالله، وتحت الإيمان بالله محبة الله، دي كلها أعمال القلب، محبة الله والحب والبغض فيه الولاء والبراء. احنا رحنا فين اهو؟ ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، واعتقاد تعظيمه، كأنه جاب الجزء بتاع لا اله الا الله بعد كده يدخل محمد رسول الله، محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم واعتقاد تعظيمه، ويدخل فيه الصلاة عليه واتباع سنته والاخلاص، ويدخل فيه ترك الرياء، دي كلها دي اعمال قلب، ترك الرياء والنفاق والتوبة والخوف والرجاء والشكر والوفاء والصبر والرضا بالقضاء والتوكل والرحمة والتواضع، ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير وترك الكبر والعجب وترك الحسد وترك الحقد وترك الغضب، كل دي أعمال قلب. وبعدين وأعمال اللسان، وتشتمل على سبع خصال: التلفظ بالتوحيد، إنه يقول كده لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتلاوة القرآن، وتعلم العلم وتعليمه، والدعاء والذكر ويدخل فيه الاستغفار واجتناب اللغو. ده كده اختصارا موضوع اللسان. وأعمال البدن وتشمل وتشتمل على 38 خصلة، منها ما يختص بالأعيان، يعني حاجات كل فرد لازم يلتزم بها، وهي 15 خصلة: التطهير حسا وحكما، ويدخل فيه اجتناب النجاسات وستر العورة والصلاة فردا ونفلا، والزكاة كذلك، وفك الرقاب والجود، ويدخل فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف والصيام فردا ونفلا، والحج والعمرة كذلك، والطواف والاعتكاف، والتماس ليلة القدر، والفرار بالدين، ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك، والوفاء بالنذر، والتحري في الأيمان، يعني أن أنت ما تقسمش باطلا يعني، والتحري في الأيمان، وأداء الكفارات. ومنها ما يتعلق بالاتباع أو بالأتباع أو أيا كان، وهي 6 خصال: التعفف بالنكاح، والقيام بحقوق العيال الأطفال يعني، وبر الوالدين، وفيه اجتناب العقوق، وتربية الأولاد، وصلة الرحم، وطاعة السادة أو الرفق بالعبيد، بحسب بقى أنت موقفك إيه. ومنها ما يتعلق بالعامة، وهي 17 خصلة: القيام بالإمرة مع العدل، إن هو أنت أمير يعني وتبقى عادل، ومتابعة الجماعة، إن جماعة المؤمنين وأنت تتبع سبيل المؤمنين، وطاعة أولي الأمر، والإصلاح بين الناس، ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة. بغض النظر احنا حاليا بحكم ناس خوارج ولا مش خوارج، دي قصة كبيرة ممكن نبقى نتكلم فيها بعدين، لكن هو يقصد الخوارج اللي صفتهم ان هم بيستحلوا دماء المسلمين وبيستحلوا اموالهم واعراضهم، وكانوا بيعوثوا في الارض الفساد وبيقتلوا في الناس، حتى لو قال له انا مسلم شاهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. الخوارج دول كانوا مجانين، كانوا يشوفوا المسلم يقتلوه، الكافر يكونوا أمناء عليه حتى يبلغوا كلام الله ويدعوا الإسلام، وبعد كده يشوف بقى هو بقى يقتل ولا وممكن يبقى مسلم بعد كده يستحل دمه ويقتله برضه. كان فساد يعني، فساد كبير ما علينا. ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة، والمعاونة على البر، ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الحدود والجهاد، ومنه المرابطة وأداء الأمانة، ومنه أداء الخمس اللي هو من الغنائم وكده، والقرض مع وفائه، وإكرام الجار، وحسن المعاملة. وفيه جمع المال من حله، وإنفاق المال في حقه، ومنه ترك التبذير والإسراف، ورد السلام، وتشميت العاطس، وكف الأذى عن الناس، واجتناب اللهو، وفي الآخر خالص وإماطة الأذى عن الطريق. فجابها أول حاجة خالص الإيمان بالله، آخر حاجة خالص إماطة الأذى عن الطريق. فهذه 69 خصلة، ويمكن عدها 79 خصلة باعتبار إفراد ما ضم بعضه إلى بعض، يعني في حاجات هو ذكرهم مع بعض لو تعدهم لوحدهم أيا كان، والله أعلم. هرفعه النهاردة إن شاء الله. يعني أنا شايف الأهم في هذه المسألة إن أنت تراجع مسألة إن الإيمان أعمال قلب، أعمال لسان، أعمال بدن، أهمها وأعلاها وأعظمها ما يخص أعمال القلب أولها الإيمان بالله، وبعد كده يتفرع منه أركان الإيمان 6، بعد كده يتفرع منه بقى ما يخص النبي محمد وتعظيمه واتباعه والولاء والبراء والكلام ده كله. طيب أنا هكتفي بهذا القدر. المرة الجاية هنقرأ حديث جبريل ده وندخل على طول في ملزمة جديدة إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله، بس هو ترتيبه هيجي متأخر شوية لأنه هو في اليوم الآخر. الإيمان بالله وملائكته، الإيمان بالله وملائكته ورسله وكتب اليوم الآخر، والقدر خير وشر، فهو مكانه متأخر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. لا تنسوني بصالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.